بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب نوع آخر منه عن عائشة رضي الله عنها. فنسوها إن كيفية صلاة الكسوف. حليه مركب باب كان يحب بابها النوع كالي oo kayfiyada salaatul kusuufka ka mid ah oo can caaishata radia allahu canha. wabilisnaadi qaala akhbarana muxamed bnu salamata can ibni wahbin can yuunusa can ibni shihaabin qaala akhbaranii curwat bnu zubayr can caaishata radia allahu canha qaalat khasafat ishamsu fii xayaati rasuuli illahi sal alla salama, qoraxdii ayaa madoobaatay waqtigii nebiga uu noolaa dhexdeeda. faqaama, waa istaagay. fakabbara, allahu akbar ayuu yidhi. fasaffa annaasu, dadkii way safteen. waraa'ahu, gadaashiisa. faqtara'a rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama qiraa'atan tawiila, nebiga wuxuu akhristay qiraa'a dheer. thuma kabbara, uu kibaartay. farakaca rukuucan tawiilan, rukuuc dheer ayuu rukuucay. thuma rafaca ra'sahu, madaxiisii buu kor yeelay. faqaala, samica allahu liman xamida, rabbana walaka alxamd. riwaayadan marka waxay tilmaamaysaa marka rukuucda laga soo noqdo koowaad, samic ictidaalkii waa lala imaanaa, samica allahu liman xamida, kadibaa qiraa'ada loo soo noqona. ayib, uma qaama, waa istaagay. faqtara'a qiraa'atan tawiilatan, hiya adnaa, oo ka yar min alqiraa'ati alulaa, qiraa'adii hore. thuma kabbara, allahu akbar buu yidhi. farakaca rukuucan tawiilan, huwa rukuucaasba adnaa uu ka yaryahay min alrukuuci alawali, rukuucii hore. thuma qaala, wuxuu yidhi. samica allahu liman xamida, rabbana walaka alxamd. marka waa laba rukuuc iyo laba qiraa'o iyo laba ictidaal. thuma sajada, waa sujuuday. thuma facala fi rakcati alukhraa, ragcada kale waxa uu sameeyey. mitla dalika, kaagaas oo kale. fastakmala, wuxuu dhammaystiray. arbaca rakacaatin wa arbaca sajadaatin, afar rukuucood iyo afar sujuud. wanjala, sujuuddu afar inay ahaato iska caadi, leen ragcadiiba laba sujuud bay lahaan jirtay. wanjalat ishamsu, qoraxdiina way faydantay. qabla an yansarifa, intuunan salaadii ka bixin. ثuma qaama, waa istaagay. fakhaطaba الnaasa, dadkii buu u qudbeeyey. marka waxaa laga qaadanayaa kusuufku inuu qudba leeyahay, khudba inuu leeyahay. imaamu shaaficina xadiidkan ayuu ka qaatay inuu khudba leeyahay. imaamu maalik iyo abu xaniifa iyana waxay leeyihin khudba male, ama ina shamsa walqamara aayataani min aayaati illaahi uu yidhi. dacaado un markaas jirtay oo nebiga inuu dadka wax uga sheega ay ahayd unbuu ka hadlay, ee khudbo markaa iyada mudarid oo iska socoto ma lahan. waatnaa cala allaahi bima huwa ahluhu, thuma qaala, ina shamsa walqamara aayataani min aayaati illaahi laa yakhsifaani limowti axadin walaa lixayaati. carabtu ayaga waxay qabeen qof dhimashadiis inuu qoraxdu u madoobaato. waxaa isku soo toosay marka dhimashadii wiilkii nebiga sal allahu alayhi wasalam iyo qorax madoobaadkii. markaa nebiga dhimasho dadeed inaynan qoraxdu u madoobaanaynin buu sheegay. walaa lixayaatihina, wuxuu ugu daray inaan loo qaadanin haddii dhimashadii la diiday, armaa qof weyn dhalashadiisu saamayn asna uu leeyahay, si aan loogu malaynin ba walaa lixayaatihina loogu daray. faidaa ra'aytumuuhumaa, haddaad aragtaan. fasalluu tukada xataa yufraja, ilaa la faydo. cankum, xaggiinna. waqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama, ra'aytu fii maqaamii haadaa, maqaamkaygan dhexdiisa waxaan ku arkay. kulla shayin, shay kasto. wucidtum, oo laydin yaboohay. thuma laqad ra'aytumuunii, waa is arkaayey. thuma laqad ra'aytumuunii, waa i aragteen. aradtu, inaan doonay. an aakhuda, inaan qaado. qitfan, yacnii ay maqduufan, shay lasoo gooyey. min aljannati, jannada xaggeeda inaan yacnii laga soo gooyey. xiina ra'aytumuunii markaad ay aragteen, jacaltu ataqadamu, inaan gudagalay, inaan soo hormaraayo, hore hore aan u baxay, oo sidii inuu wax laacaayo camal ayuu hore hore u baxay. walaqad ra'aytu jahannama, ayaan arkay, yaxdimu bacduhaa bacdan, qaarkeed qaarka kale uu jajabinayo, xiina ra'aytumuunii markaa ay aragteen, ta'akhartu, inaan dib usoo gurtay, oon dib usoo baxay. wa ra'aytu fiihaa, naarta dhexdeeda waxaan ku arkay, ibna luxayin, camr bnu luxay, wa huwa aladii sayaba asawaa'iba, waa ninkii marka bidcadii shirkiga ku dhisnayd keenay, ee xoolihii in markaa aalihada loo sii daayo oo gefer laga dhigo, iyo ninkii keenay buu ahaa. yani maka isagaa shirkiga soo geliyo shaam iyo dhulkaaba intuu tegay buu asnaam iyo wax la yimid, waxyaabahaas markaa ninkii la yimid buu ahaa. ayib, macalu shaahidka marka waa laba ragco, oo ragcad walba laba rukuuc ay leedahay, iyo laba qiraa'a, iyo laba ictidaal, iyo inay khudba leedahay kusuufu. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس قرحذي بامذوبات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودية وعلى رواقي الصلاة جامعة يا الغلوة صلاة دوامد وحرور نيسه فاجتمع الناس ذاتكي أيا كلمي dabdiga asalaatu iyo salaata labadaba waa banaanta. asalaata marka la yihahno iqraa baa lagu nasbinayaa, jaamicatanna waa xaal, asalaatu jaamicatun marka la yihahno waa iska waadix. fajtamaca annaasu, dadkii ayaa kulmay, fasallaa bihim rasuulullahi sal lau slam, nebiga waa tujiyey, arbaca rakacaatin fii ragcatayni, afar rukuuc oo laba ragca ku dhex jirto, iyo arbaca sajadaatin. wabihi qaala, marka kuwaanaana ugu xoog badan, kuwa kale oo dhan markaa shuduud baa ku jira, waayo hal mar buu nebigu kusuufka uu tukaday, ma dhici karta marka markaas inuu dhowr si u kala tukaday. ayib, wabihi qaala, akhbaranaa qutaybatu can maalikin can hishaami bin curwata can abiihi can caaishata qaalat khasafat ishamsu fii cahdi rasuulillahi sal lau slama, qoraxdii baa madoobaatay waqtigii nebiga, fasallaa rasuulullahi sal lau slama binnaasi, dadkii buu tujiyey, faqaama, waa istaagay, fa adaala alqiyaama, qiyaamkii buu dheereeyey, uma rakaca fa adaala arukuuca buu dheereeyey, uma qaama fa adaala alqiyaama wahuwa duuna alqiyaami alawal, qiyaamkii horena uu ka hooseeyo, uma rakaca fa adaala arukuuca wahuwa duuna arukuuci alawal, uma rafaca fasajada uma facala dalika fi rakcati alukhraa mila dalika, ayuu yeelay. uma insarafa, dabadeed waa gadoomay, waqad tajallat ishamsu, iyadoo qoraxdii ay faydantay, fakhadaba annaasa, dadku u qudbeeyey, faxamida allaha wa athnaa calayhi, uma qaala ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illaahi laa yaksifaani limowti axadin walaa lixayaatihi faidaa ra'aytum dalika fadcuu, ilaahay barya, fadcuu llaha caza wajalla wakabbiruu watasadaquu, marka sadaqo in la bixiyo iyo in la dikriyo. ayib, uma qaala yaa ummata muxammed, maa min axadin, axad ma jiro, maa min axadin, axad ma jiro, akhyaru min allaahi, ilaahay ka qiiro badan, an yazniya cabduhu, kaga qiiro badan, yacni in addoonkiisu, an yazniya inuu zinaysto, cabduhu addoonkiisa, ow tazniya amatuhu, ama addoontiisu ay zinaysato. ayib, yacni axad uga qiiro, yacni ka qiiro badan, ilaahay kaga qiiro badan qof addoonkiis ama addoontiis inay zinaysato, yacni idinku sidaad u nacaysaan addoonkiinna ama addoontiinnu inay zinaysato, waxaa ka nicitaan badan oo ka qiiro badan, kaga qiiro badan rabbi subxaanahu wa tacaala. yaa ummata muxammed, wallaahi low taclamuuna maa aclamu la daxiktum qaliilan wala bakaytum kahiiraa, wax yar ayaad qosli lahaydeen, wax badanna waa ooyi lahaydeen, adaad ogaan lahaydeen waxa aan ogahay. ayib, xadiidka isagana waa dalaaladiisu waa iska daahir. ayib, maa min axadin akhyaru min allaahi, yacni qof ilaahay ka qiiro badan male marka la leeyahay, kayradu waxa weeyaan dabcan bani aadamka kheyradoodu waxa ay ka dhalato iyo sida ay tahay, iyo dabcan kheyrada ilaahay ma shabahayso, laysa ka midlihi shayin huwa samiicul basiir, haddana un markaa macnaheedu waa kheyra marka isaga u qalanto ilaahay. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة وهو الباهلي عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرو تحدثته أن عائشة حدثتها أن يهودية قبر يهودية أتتها ويؤتمت فقالت وحيتر أجارك الله من عذاب القبر إلهي عذاب القبر كاكريه. قالت عائشة وحيتر يا رسول الله إن الناس ذاتك لا يعذبون في القبور qubuurtooda miyaa lagu cadaabayaa. faqaala rasuulu llahi sal alla slam, nebiga wuxuu yidhi caa'idan billaahi, yacnii acuudu caa'idan. caa'idan marka masdar inay tahay, masdarku faacil waa isaga imaa karaa mararka qaar, marka inay tahay marka acuudu waan magangelayaa, caa'idan magangelitaan billaahi alla aan magangalo, ama in ismu faacil laga dhigo oo caa'idan billaahi, astaciidu billaahi alla aan magangelayaa, caa'idan billaahi xaalaan ahay mid ilaahay anoo ilaahay magangelaya, ama ilaahay baan baryayaa caa'idan billaahi anoo ah mid ilaahay magangelayo. qaalat caaishatu ina markaa yahuudu ad ayagu waxbay aqaqrin jireen, kutubtoodana kulligiis waxa ku qoran, kutubka ay gacanta ku hayeen dhammaantiis waxa ku qoranna baatil ma wada ahayn dabcan. qaalat caaishatu ina nabiya sal alla slam, nebiga kharaja makhrajan, wuu baxay bixitaan ayuu baxay, ay kharaja khuruujan, fakhasafat ishamsu, qoraxdii baa madoobaatay, fakharajnaa ila alxujrati, ayaan u baxnay, fajtamaca ilaynaa nisaaun, haween ayaa yacnii nagu soo kulmay, wa aqbala ilaynaa rasuulu llahi sal alla slam, nebigaa nagu soo jeestay, wadaalika daxwatan bay ahayd, waqti barqa ah, faqaama qiyaama dawiilan uma rakaca rukuucan dawiilan uma rafaca ra'sahu faqaama duuna alqiyaami alawali uma rakaca duuna rukuucihi uma sajada uma qaala athaaniyata fasanaca mila dalika. waa intii hadda aan sheegnay, ila ana rukuucahu wa qiyaamahu duuna rakcati lulaa waa ka yaraa uma sajada, watajallat ishamsuna way faydantay, falama nsarafa qacada cala almimbari, markii uu ka gadoomay salaada mimbarkiibuu fariistay. faqaala fiimaa yaquulu, wuxuu yidhi wixii uu dhahayay, ina annaasa yuftanuuna fii qubuurihim ka fitnati dajaal ayaa ka mid ah. qaalat caaishatu radia allahu canha, kunnaa nasmacuhu bacda dalika yatacawadu min cadaabi alqabri, waxaan ahayn inaan maqlaynay markaa kadib nebigu inuu ilaahay ka magangeli jiray cadaabu lqabri. baabu nawcin aakhara, nooc kale oo sifatu lkusuuf, sifatu salaati lkusuuf. وبه قال أخبرنا عمر بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري كان ضمبه كان ورن وقطان يحيى بن سعيد القطان مركا ومن وافق اسمه اسم شيخه وحان اللوغة بدبادة من اللوغة فكذا إن لوم ملايو تكرار أن ماشي سؤولين إن اللوم ملايين إن اللوم ملايين waay adaad aragtay yaxya bnu saciid qaala xadithanaa yaxya bnu saciid, laba qofood waayo isku magaca ma ahan, hal inaad marka midka dambe qalad inuu yahay inaadan u arkin, labadoodana waa kala dabaqo dabcan. qaala samictu camrata, qaalat samictu caaishata taquulu jaa'atnii yahuudiyatun, ayaa ii timid, tas'alunii, waxbay i weydiisanaysay, faqaalat acaadaki illaahu min cadaabi alqabri, ilaahay cadaabu lqabrigaa kaa koriyo. walaa marka intay wax weydiisatay wax siisay, markaasay tiri ilaahay cadaabulqabriga kaa koriyo. falamaa jaaa rasuulu llahi sal alla slam, nebigu markuu yimid, qultu waxaan idhi yaa rasuula allah, ayucadabu annaasu fi lqubuur, dadka qubuurahooda dhexdiisa miyaa lagu cadaabayaa? qaala caa'idan billaah, farakiba markaban ayuu koray, tacnii wankhasafat ishamsu, qoraxdii baa marka madoobaatay, yanii kadib qoraxdii baa madoobaatay. fakuntu bayna alxujari maca niswatin, qolalka dhexdoodaan ahaa anoo haween la joogo. fajaa'a rasuulu llahi sal alla slam min markabihi, ayuu ka yimid, fa ataa musallaahu, meeshii uu ku tukanayay buu yimid, fasallaa binnaasi, dadkii buu tujiyey, faqaama faadaala alqiyaama uma rakaca faadaala arukuuc uma rafaca ra'sahu faadaala alqiyaam uma rakaca faadaala arukuuc. Sifadan hadda hal arrinaa ku jirto, uma rafaca ra'sahu faadaala alqiyaama, yani waa istaagay, qiyaamkii buu dheereeyey, waa rukuucay, faadaala arukuuc, uma rafaca ra'sahu, madaxi buu kor u qaaday, faadaala alqiyaam, qiyaamkii marka hadda waa qiraa'ada kii lagu akrinayey, uma rakaca, waa rukuucay, faadaala arukuuca, uma rafaca ra'sahu faadaala alqiyaama, uma sajada, dabadeed marka waa sujuuday. Waa labadii uun ragco oo mid walba ay laba rukuuc lahayd. faadaala sujuuda uma qaama qiyaaman aysara min qiyaamihi alawal, waa ragcadii labaad, uma rakaca aysara min rukuucihi alawal, mid ka fudud buu rukuucay, uma rafaca ra'sahu faqaama aysara min qiyaamihi alawal, uma rakaca aysara min rukuucihi alawal, uma rafaca ra'sahu faqaama aysara min qiyaamihi alawal, fakaanat arbaca rakacaatin wa arbaca sajadaatin. Ayib, waayahay midkan dambe marka, uma rafaca ra'sahu faadaala alqiyaamada dambe waa ictidaalkii. Marka ictidaalkii in la dheereynayo isaga laftiisa ayaa hadda xadiidkan uu nagu soo kordhiyey, wuxuu samica allahu liman xamida uu yiraahdo waa dheereynayo meeshaasna. Marka ruknigaa marka dheereyntiisa dhib inayna lahayn waa laga qaadanaa. Bacdi shaaficiyada qaarkood baa waxay isku dayeen inay si markaa u towjiihiyaan, haddana laakiin riwaayaadka qaar baaba waxaa ka muuqdo ilaa aan isdhahnay maba sujuudayaba, waa taagnaa ilaa aan isdhahnay maba sujuudayaba. Fatxulbaariga ibnu xajar ayaa keena. Ayib, fakaanat markaa arbaca rakacaatin wa arbaca sajadaatin wanjalat ishamsu faqaala inakum tuftanuuna fi lqubuuri ka fitnati dajaal qaalat caaishatu fasamictuhu bacda dalika yatacawadu min cadaabi lqabri, ayaan maqlay. Waaye wabihi qaala akhbaranaa cabdatu bnu cabdiraxiim wahuwa cabdatu bnu cabdiraxiim almarwaziy abu saciid saduuqun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad wاlnasaa'iyu qaala akhbarana bnu cuyaynata can yaxya bni saciidin can camrata, waa xadiidkii hadda oo dariiq kale uu ku keenay, can caaishata anna rasuula llahi sal lla salama sallaa fii kusuufin, kusuuf ayuu tukaday, fii suffati zamzam, zamzamka horadeeda. Suffada waxaa weeyaan albeytu lmuqadam amaama albuyuud, guriga markuu dhisaya balabalada, meesha balabalada oo kale daashka, daashkii ama balabaladii zamzamka ayuu ku tukaday, arbaca rakacaatin fii arbaci sajadaatin, afar yani rukuuc iyo afar sujuud. Suyuuti wuxuu ku yidhi fi zahri rubaa qaala alxaafidu cimaaduddiin ibnu kathiir, xaafid ibnu kathiir wuxuu leeyahay tafarada annasaa'iyu, nasaa'i baa la gooni noqday, can cabdata ayuu kala gooni noqday, cabdata bnu cabdiraxiim biqowlihi fii suffati zamzam wahuwa wahamun bilaa shakin, waa qalad buu yidhi shaki la-aan, faina rasuula llahi sal lla slam nebiga lam yusalli lkusuufa ilaa maratan waaxida, hal mar buu tukaday, bilmadiinati buuna ku tukaday, fi lmasjidi buu ku tukaday. Hada huwa aladii dakarahu shaaficiyu wa axmedu walbukhaariyu walbayhaqiyu wabnu cabdilbar. Ayib, wama hada alxadiid, xadiidkan bihadihi ziyaadati, ziyaadadan weliba wato, fayukhshaa an yakuuna alwahamu min cabdata bni cabdiraxiim, wahamku marka inuu cabda ka yimid ayaa laga yaabaa, isaga waa saduuq. Fainahu marwaziyun, waxau yidhi waa marwazi, nazala dimashqa, dimashquu degay, uma saara ilaa misra, masar buu safar haddana ku yimid, uu yimid, faxtamala, waxaa suurtagal ah marka anna annasaa'iya, imaamu annasaa'i, samicahu minhu bimisra, imaamu annasaa'i inuu cabda xadiidkan uga maqlay masar, fadakala calayhi alwahmu, markaa waham ayaa galay, liannahu lam yakun lahu kitaabun, waa nin safar magaaladiisii aan joogin oo de iska yani meel kale marayo oo kitaabadiisii aan wadanin, marka inuu ku qaldamayaa laga yaaba haddaad kitaabada ay kaa maqan yihiin oo waham qofku waa ku dhacaya. ayib waakhrajahu lbukhaariyu wa muslimun waannasaa'iyu min dariiqin aakhara min gayri hadihi ziyaada, iyadan ziyaadadan lahayn bay duruq kale ku soo saareen. kabacdi ibnu kathiir wuxuu yidhi wacarada haada suyuudi, marka wuxuu leeyahy ibnu kathiir buu dabcan kasoo guurinaya arintan baxtigaanba wuxuu u bandhigay cala almiziyi alxaafid abilxajaaj almizi ayuu u bandhigay fastaxsanahu, baxtigan marka aad buu u jeclaystay, waa istixsaansaday. lan ibnu kathiir ardaygii waxa waaye mizi baa sheekh, mizina cilalka iyo aada u yaqaanay, marka ardaygii baa keenay marka baxtigaas mizina marka waa istixsaansaday. ayib mizi gabadhiisuna qabayba, ibnu kathiir baa gabadha mizi qabay, aad buu u laazimay. waqaala wuxuu yidhi ibnu kathiir, waqaala wuxuu yidhi xaafid almizi qad ajaaza wa axsana alintiqaad, waa wanaajiyey buu yidhi intiqaadka iyo naqdiga xadiidkana si fiican ayuu u wanaajiyey. zahru ruba ibnu kathiir suyuudi baa sidaa ku sheegay, kulli ma aanan arkin jaamica kitaabkan marka jaamicu laxkaamka uu leeyahayna wax yaraa ka daabacan saddex mujallad, kusuufkana ma indhahaygu ma qabanin kulli. nacam badanaana abwaabkata salaadee hore unbaaba ayuu ku kooban yahay. midkan kalena irshaadu lfaqiihana isaga damaba keenaba kan waa diladii tambiiha. ibnu xajar isaga annukatu diraafka wuxuu ku sheegay uu yidhi wa fii riwaayatin cinda annasaa'iyi, riwaaya annasaa'i agtiisa ah, lafdatun ayaa ku jirta buu yidhi lafda shadda bihaa shaykhun, oo nin sheekh ah uu la shaad noqday, thaqafiyun sheekh oo thaqafi ah, cabda inuu ka wadaa dhici karto. ayib wa hiya qowluhu, weeyaan buu yidhi sufatu zamzam, ereygaa marka zamzam uu ku tukaday ninkaabaa la gooni noqday. marka erey xadiidkan marka ereygaa fii sufati zamzam shuduud ayaa ku jira. ayib wabihi qaala akhbarana abu daawuud, marka zahru rubaaga kitaabka suyuudiga inkastoo sharxiisu uu sharx kooban uu iska yahay, haddana meelo muhiimu isaga aada uga hadlaa oo u sharxaa sharaxana, haddaan kitaabka dhan la sharxaynin, meelaha ugu adag in la qabtaa muhiimkiisu uu yahay. hadda war badan in layska badiyo wax weyn ma keenayo, marka intiisaas yarta aada ugu fiican yahay, isaga iyo sindiguna waa la mid, waa fiican yahay. fuujaaniga isagana tacliiqaatu salafiya iska lehna meelo fiicanoo isaguna qabtaa mararka qaar. ayib marka saddex sharax oo iska fiican wa midkan kale oo isaguna aadka u weyn dakhiiratu lcuqba, isaguna meelo fawaa'id iyo wax un waa leeyahay, ardayga weliba bilowga waaba u fiican yahay. laakiin ishkaalaad badan iyo isaga ma u banbaxaya sida badan. wabihi qaala akhbarana abu daawuud qaala xadaanaa abu caliyin alxanafiy qaala xadaanaa hishaamu saaxibu dastawaa'iy can abi zubayr can jaabirin qaala kasafat ishamsu calaa cahdi rasuuli illahi sal allahu salam fii yowmin shadiidi alxari, maalin kulayl badan, fasallaa rasuulu llahi sal allahu salam biasxaabihi ayuu tujiye faadaala alqiyaama xataa jacaluu yakhiruun, ilaa ay gudagaleen inay dhacayaanba, uma rakaca faadaala uma rafaca faadaala uma rakaca faadaala uma rafaca faadaala uma sajada sujdatayni uma qaama fasanaca naxwa min dalika wajacala yataqadamu uma jacala yataakharu. kan marka meeqa uu tiriyey qiyaam, waa rukuucay kow, rukuucdii koowaad, uma rafaca faadaala, qiyaamkii uu dheereeyey, uma rakaca waa rukuucay faadaala, uma rafaca faadaala uma sajada, waa tii jaadad, waa laba yani afar rukuuc oo laba ragca ku dhex jirto. uma jacala yataakharu fakaanat arbaca rakacaatin wa arbaca sajadaatin, طيب كانوا يقولون ما يشهس مركة مجتبه وحوليه كانوا يقولون سنن الكبرى غنا نساء وحوير وقال أي ماشى جلي وأن في عنته وقال إن لجلي وقال رسول حوير كانوا يقولون وحيده جرين عربته إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم من عظمائهم يعني لما شاد قف وين أو كود وين كم ذا أم بيلم ذو بادان وإنهما يقول النبي وحير آيتان من آيات الله ويريكموهما وإذن تصي ألا فإذا انخسفت فصلوا حتى تنجلي هذه مذوبات تكذا إلى أي كفي إذنتو حتى تنجلي شالي محان سوى شيء إلا دي أين فيد من صلاة مع الجرى إلى أي كفي إذنتو رواية وحيلان فصلوا وادعوا حتى تنجلي شيء مركا لبا شيء مركا لغو حران لازم أهمدون إلا غاية الجارسي رضي الله قبح يضا ولي مذو والدعاء اللي سيوا ذي دعاء ذا مركا إلا أي كفي إذنتو المقاري كرا باب نوع آخر نوع كله وبه قال أخبرني محمود بن خالد عن مروان وهو مروان بن محمد الطاطري ثقة قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين أي تجيئي وسجدة إشكال أمر كما يشون كجيرا ركعتين بوتجيئي وسجدة رواية صحيحين كإشكال كاسلو فهم جوابتي حديث كان رواية البخاري مسلم حليظة هي فركع ركعتين في سجدة ماشا كان أو سجدة ويري في سجدة أي رواية صحيحين كإلاذة في سجدة تانفيعا فركم حين قلنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين بوتجيه يعني ركوعين ولا بالركوع في سجدة أي في ركعة كنا حجرتها سجدة وحلو إطلاق يا مركة ركعة من باب مركة إطلاق الجزء وإرادة الكل أو كله سجدة وقايب ركعة كم إذا مركة ركعة إلا يصير إطلاق وسجدة أي في سجدة ويا مركة طيب ثم قام فصلى ركعتين وسجدة أي في سجدة قالت عائشة ما ركعت ركوعا ما أنا ركوع قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه كدر ربضا خالفه محمد بن حمير محمد بن حمير بخلافي يو خلافي مروان خالفه أي خالف مروان محمد بن حمير موضع الخلاف كان واهل كي مروان مركو يري أبو سلمة كان أبو طعمة يري موضع الخلاف وأبو طعمة وبه قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير عن معاوية بن سلام معاوية بن سلام أولي كورنا مروان كورنا عدنا ابن حمير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة أبو طعمة مركا وشيخ ليحيى بن أبي كثير قيل هو هلال أو رؤس شيخ ابن حجر وإلا فمجهول ديونا نن كان نقنن ومجهول عن عبد الله بن عمرو قال كسفت شمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم قام فركع ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس وكانت عائشة تقول ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع ركوعا أطول منه خالفه علي بن المبارك علي بن المبارك نيو خلافة يا معاوية بن سلام هذا قرن صبحنا أول واحد إسخلافة هايين معاوية أرديديس مروان إيوحا إسخلافة إيوه ابن حمير halkan hadda mucaawiya laftiisa ayaaba la khilaafay. mucaawiya marka wuxuu ka warinaya xibn abi kathiir, hadda marka waxaa iskhilaafaya waa dadka ay xibn abi kathiir ka warinayaan. mucaawiyat bnu salaam abu ducma ayuu yidhi, cali bnu lmubaarakna wuxuu dhihi doonaa abu xafsa. طيب قال أبي قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع وهو أبو زيد الهروي البصري ثقة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو حفصة. أبو حفصة هذا مقبول روى له النسائي فقط مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه لما كسفت الشمس tii hore xadiidka awalna yaa lahaa, meel labaadna waa khilaafku waa ka muuqana. riwaayadii hore min xadiidi cabdillahi bin camrin ay ahayd, middaanna min xadiid musnadi caaisha uu ka dhigay. laba meel waa marka khilaafka. ayib, lamaa kasafat ishamsu cala caadi rasuuli illahi sal slama tawadaa wa amara fanuudiya an isalaatu jaamicatu ay asalaatu jaamica فقام فأطال القيام في صلاته. قالت عائشة فحسبت حن ملي قرأ سورة البقرة إنه أقري ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمد ثم قام مثل ما قام ولم يسجد ثم ركع فسجد ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجد ثم جلس وجلي عن الشمس. طيب سورة البقرة إنه أقري أملي malayntaasi muxay keenay marka inuuna la jahriy, waayo haddii uu kor u qaaday wuxuu akriyay waaba la fahmi lahay soo ma. walidaalika marka kusuufu shamsi ma lala jahraya mase jahrka riwaayaad baa kusoo arooray, israarkana riwaayaada kusoo arooray. xadiidka samuro oo noo imaan doono kan laftiisa waa ma laga fahmi karaa. marka qaacidada ayuu marka imaamu shaafici ku socodsiiyey oo salaad kasta oo nahaari ahna in la siraysto, hadday salaadu tahay leylina in lala jahro. qaacidada caamka saas wa. hal ishkaalaad keeni kartaa ay waxaa dhihi kartaa ciidda maalinaa la tukadaa miyaan iyada lala jahrin, ciidda iyada maalinaa la tukadaa waana lala jahraa soo maaha. qaacidadii maxaa ku dhacay? wuxuu leeyahay maya waxa marka laleeyahay waa lala jahraa iyo waa la siray salaad nahaari waa lala jahraa waa la siraysana, midda layligaana waa lala jahraa, waa marka ay salaadaasi habeenkii mid u dhiganto iyadoo kale ay leedahay. hadda khusuufu shamsi waa nahaari, cagsigeedaa jira soo maaha, khusuufu lqamar bay axmadoobaad, laakiin ciiddu salaad cagsi u ah oo layli ah ma qabta salaatulciid. nacam, iyada qaacidada ma jabaysa marka. nacam, sideedii u taagnaanay waa la fahmay aan u malayna. قال باب نوع آخر وبه قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب. رواية ساسي لاذا laakiin shucba iyo keyrkiisna way ka wariyeen cataa bnu saa'ib. walidaalika cataa ikhtalata biakhara, shucba marka wuxuu ka mid yahay laakiin dadka qabla ikhtilaatihi ka wariyey xadiidkanna. marka riwaayo waxaa jirta shucba uu uga warinaya, marka waxaa ma dhibaya, ikhtilaatka cataa dhib ma leh. qaala xadaanii abii, aabay baa ii waramay, buu yihi asaa'ibu ana cabdallahi bni camrin xadathahu qaala inkasafat shamsu cala caadi rasuuli illahi sal slam faqaama rasuulu llahi sal slam ila salaati waqaama aladiina macahu faqaama qiyaaman ayuu istaagay faaطaala alqiyaama. riwaayaadkaas marka shucba iyo ibnu xajar wuxuu ku keenay taqliiqu tacliiqa, taqliiqu tacliiqa ayuu ku keenay juska labaad 447. riwaayada shucba can cataa oo isla xadiidkan فقام قياما فأضال القيام ثم ركع فأضال الركوع ثم رفع رأسه وسجد فأضال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأضال الجلوس ثم سجد فأضال السجود ثم رفع رأسه وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينفخ في آخر سجوده سجودي آخر كذا وحب ذا قال إنه أفوفي نفخ وصمينا من الركعة الثانية سجود الدنباء ركعة اللبات ويبكي أوين أيوب ذا قال ويقول لم تعدني هذا كان إيماء ذا يبوهن وأنا فيهم أنا كنت حجر لم تعدني هذا كان إيماء ذا يبوهن ونحن نستغفرك اللو الدنباء دافك ويدي سنة يعني عذابك إله عذاب إيما بلن قادن أنه استغفار الله إيمانه إنه عذاب إيما بلن قادن إنه يعني أنه كل حجر ذاتك وأنا كل حجر هذا يعني إله أنه عذاب أمواي ثم رفع رأسه وانجلت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله ودقدقه والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة جنة بالسود ويمني حتى لو بسطت يدي قعنت إذا دان فذن لها لتعاطيت وحان إساسين لها أنسو قبصن لها من قطوفها وحيابه إذا لقرته مريه ولقد أدنيت النار والسود ويمني أنا لإيسود ويي حتى جعلت إلى أن قدقل أتقيها إن أنكر ورصاني خشية أن تغشاكم إن إذنك إذن دبوش عبسي أنك بقي حتى رأيت فيها امرأة إلى أن ناق أركي حتى رأيت فيها امرأة إلى أن مركا نارتي دحدي ذهويني كو أركي من حمير رير حمير تعذب في هرة ربطتها العذاب يوم كلال درتي أي حرتي فلم تدعها مين كتك إن تأكل من خشاش الأرض سيعن تقولك حيابها يعني قشنك يوحر لك يا أما حيوانك على قيادة يوحى فلا هي أطعمتها مينا قوذن ولا هي سقتها مينا ورابن حتى ماتت عقابت يدتك لبكي سا حق ملينا دي مكلال لحب الصي إلى يد قرابتنا اللود دي ذي وإحنا اللود كيني ويدي عذاب الغم الطي قف بني آدم محاضر ملينا بني آدم ولي مسلم محاضر ملينا قف كدبايا ونقضي بكيس ونتاج الله سلام فلقد رأيتها وأن أركي تنهشها يضو أي يعني قوصانيسو إذا أقبلت مركي سو جيستو وإذا ولد مركي جيستانا تنهش أليتها بريدي ذي قوصانيسي وحتى رأيت فيها إلى النار تدحذي ذكو أركي صاحب السبتيتين لبدا كبود صاحب كذا سبتيتين سندي وحليه هكذا في نسخة النسائي يعني صاحب السبتيتين وفي كتب الغريب حكت له صاحب السائبتين طيب نهاية ذي ما لها طيب مركوا صائب سائبتان سائبتان كم مركم حين نقول يعني بدنا تاني لبحلات أهداهما النبي صلى الله عليه وسلم النبي أهديه إلى البيت كعبة فأخذهما رجل من المشركين من المشركين تكم إذا قاطي فذهب بهما والتي لبحلات النبي أو حجك يعني أدري يعني حرمك إن لقو قورع إله اللي قلوا هذا أو مركا أن المشرك أو قاطي سائبتين مركب قال الله قوم مقعاب ما دام أي وقف إسكيهين أما إلهي هدي وحق ألا اللو بحيي أي تهي أي سائبتين اللوين رأي سيحو لي كتب الغريب سائبتين با كتال رواية النسائي وحا كتال له سبتيتين إلا الجمعية ودعي كرتين ولا وكا وضو وتيوى صورة قال نكا أخابني الدعدع يدفع حان الكسوة الغرية بعصن أول ذات شعبتين لبو فرع له في النار النار تدحذيذ aljazaa min jinsi alcamal, waxataa ra'aytu fiiha, ilaa aan ku arkay naartii dhexdeeda, saaxiba almixjani, ushii soo qaroofnayd ee bakooradda ahayd ninkii sitay, alladii kaana yasriqu alxaaja, ee xujaajta xadaayey, bimixjanihi, ushiisaa ku xadayey. Yani dadkii marka ul dheer buu wataa oo galoolan, ushii buu marka kusoo qabanayaa. Waayar u fiirsado alaabtiisa usoo geliyo soo suro ayuu soo jiidaa. yaquulu wuxuu dhahayay ana saariqu lmixjan, isagoo dhahaya aniga waxaan ahay kii ana saariqu bilmixjani, macnaha mixjanku wax ku xadaya. ayb, wabihi qaala akhbaranii محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم هو البصري القاضي صدوق قال حدثني إبراهيم سبلان هو إبراهيم بن زياد ثقة روى له مسلم أبو داود والنسائي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى للناس فأضال القيام ثم ركع فأضال الركوع ثم قام فأضال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأضال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأضال السجود ثم رفع ثم سجد فأضال السجود وهو دون السجود الأول ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا argagaxa oo aada ilaa dikri illahi, ilaahay dikrigiisa, wa ila salaati. Hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamadin wa alihi wa asxaabihi.